رسول الله سلام عليك الله الله يا رفيع شماني ودرجي خلفة يديرة وجه العلني يا أهيل الجنود والكرم يا رسول الله سلام عليك الله الله يا رفيع الشاني والدرج عفتا يا نتيرة الله وبه من خرافهم أمين وبآيات القرآن قرآن علوم فتئن في بها آخر الغالي نعرف البطحة وتعرفنا والصفا والبنيت يلفنا ولنا المعنى وخيف منا فاعلم أنتما وكن وكني ولنا خير الأنعام أمون وعلي المرتضى حسب وإلى السبطين من تنسب نسبا ما فيه دخلي يا رسول الله سلام عليك الله الله يا رفيع الشاني والدرج عفتا يا نتيرة وتلعنني الله الله يا أهيل الجود من بعده خلف منه سادات مؤديدا عرف وبهذا الوصف قد يوصفه من قديم انتهى يا أهري وزمني يا رسول الله سلام عليك الله الله يا رفيع شاني وأدرني أثبت لي رتى العالمين زين العابدين علي الله الله وابنه البهير خير ولي والإمام الصادق الحفل الله الله وعلي به العلا اليقين أهل بيت المصطفى الطهوري الله الله أمان الأمال أرضي فأهدكري شبهوا بالأنجم الزهري فانفعنا ببركته الله الله واهدنا الحسن هذه حرمته وأمتنا في طريقته الله الله ومعافاته من الفتن Yeah.